ذكرك ربي يطمئن فؤادي فؤادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي فؤادي ويطيب في وقت الرقى بذكرك ربي يطمئن فؤادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي سهادي ما إن ذكرتك ماثلا في خافقي حتى يبدل بالصلاح فسادي حتى يبدل بالصلاح فسادي حتى يبدل بالصلاح فسادي وأبيت في ليلي وأبيت في ليلي أراك فلا أرى فلا أرى إلا كنورا هاديا لقيادي وأبيت في ليلي أراك فلا أرى إلا كنورا هاديا لقيادي أنزلت قل للمسرفين برحمة مقدما في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد التي مقدمات.